وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. فَإِذَا مَسَّ بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء غفور رحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يا حسرة على فيه